بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا شيئا من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، والتي بيّن فيها أن علم العقيدة والذي سماه بعلم أصول الدين هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وأنه هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. وكان مما ذكر أن قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وهذه الرسالة المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الكلام فيها أن يقال ينسب إلى هذا الإمام رحمة الله عليه كتابان يسميان بالفقه الأكبر، كلاهما يسمى بالفقه الأكبر، فأحدهما رسالة صغيرة، أحدهما رسالة صغيرة جدا فيها بعض مسائل العقيدة لكن على طريقة الأشاعرة. وهذه الرسالة لا تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بل هي موضوعة عليه، هي من رواية محمد بن مقاتل الرازي، محمد بن مقاتل الرازي عن عصام بن يوسف البلخي عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة، من رواية محمد بن مقاتل الرازي عن عصام بن يوسف البلخي عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة. وهذا السند سند تالف، فمحمد بن مقاتل ضعيف أو أشد، وعصام ضعيف أيضا، وحماد ضعيف، حماد فيه ضعف. وأيضا فإن ما في الكتاب يخالف الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طريق الثقات، فهذه الرسالة لا تعتمد عن أبي حنيفة ولا يصح نسبتها إليه. والكتاب الثاني كتاب كبير، وهو أسئلة طرحها أبو مطيع البلخي على أبي حنيفة رحمه الله فأجاب عنها. وهذا الكتاب في سنده بعض المجاهيل، في سنده بعض المجاهيل، وفيه أيضا أبو مطيع البلخي واسمه الحكم بن عبد الله، وهو شديد الضعف، لكن كثيرا من العلماء أثبتوا نسبة الكتاب إلى أبي حنيفة ونقلوا منه أشياء، كابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه ابن القيم، وهكذا أيضا ابن أبي العز رحمه الله. وهذا الكتاب مشهور جدا عند الحنفية وعند غيرهم، هذا الكتاب مشهور جدا عند الحنفية وعند غيرهم، والشهرة قد تغني أحيانا عن الإسناد. لا يلزم في كل كتاب لكي ينسب إلى الإمام أن يتعامل مع أسانيده كما يتعامل مع أسانيد الحديث، هذا مما ينتبه له. بعض الكتب يعني إذا جئت إلى معاملة أسانيد الكتاب بطريقة المحدثين في التعامل مع الأحاديث فقد لا تثبت عندك كتب كثيرة، لكن إذا اشتهر الكتاب عند العلماء ولم ينكروه مع طرق أخرى لإثبات كون الكتاب من مؤلفات هذا الشخص فهذا يغني عن الأسانيد. ينظر لتفصيل القول فيما يتعلق بهذين الكتابين المنسوبين إلى أبي حنيفة، كتاب براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة، براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة لعبد العزيز الحميدي، من صفحة 46 إلى 71، من صفحة 46 إلى 71. وهذا الكتاب كتاب طيب، في براءة الأئمة من مذاهب المتكلمين ومسائلهم، وكتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للخميس محمد الخميس وفقه الله، من صفحة 16 و100 إلى 22 و100، من صفحة 16 و100 إلى 22 و100. طيب، والشاهد من استطراده وذكر كتاب أبي حنيفة هنا أنه سمى هذا الكتاب بالفقه الأكبر، فالفقه الأكبر ما المراد به؟ العقيدة، العقيدة والتوحيد، هذا هو الفقه الأكبر. وذكر الشارح رحمه الله مما قرأناه أمس أن حاجة العباد إلى هذا العلم، إلى علم أصول الدين، فوق كل حاجة، وأن ضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. انظر إلى هذا التعبير، وهو من تعبير ابن القيم كما سنذكر إن شاء الله. فيقول حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، كل ما يحتاج إليه، فحاجتهم إلى التوحيد والعقيدة أعظم منها. ثم ذكر ما هو أشد، وهي الضرورة، لأن الضرورة أعظم من الحاجة، فقال وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. لماذا؟ علل ذلك بأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وفاطرها، ويكون مع ذلك معبودها سبحانه وتعالى، يعني بأن تفرد الله جل جلاله في الربوبية والألوهية، وهكذا في الأسماء والصفات، وتتقرب إليه على مقتضى ذلك. فلا يصلح القلب إلا بهذا، لا يصلح القلب إلا بأن يعرف الله جل جلاله وأن يعبده، بل لا تصلح الدنيا إلا بذلك. قال الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا، آلهة، ولم يقل أربابا. فبمعنى أنه لو تعبد لغير الله عز وجل في العالم فصار الشرك عاما في الخلق لفسدت السماوات والأرض. ولهذا في آخر الزمان إذا انتهى من الأرض من يعرف الله خرب العالم وقامت القيامة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما في حديث أنس في صحيح مسلم. لا، المراد بالآلهة هنا الآلهة، ولهذا قلنا ولم يقل أرباب. وسيأتي معنا في هذا الكتاب التنبيه على ذلك، المتكلمون ظنوا أن المراد الأرباب الذين يتحكمون في الكون كذا، وهذا خطأ. في هذه الآية المراد الآلهة المعبودون، وهناك مواضع أخرى تدل على مسألة الربوبية، يأتي معنا إن شاء الله خلال المقدمة. قال رحمه الله تعالى: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. من المحال، من المستحيل، أن تستقل العقول أي تنفرد بمعرفة ذلك. ما هو ذلك؟ أن تعرف ربها ومعبودها وتحبه وتعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله إلى غير ذلك. فالعقول لا تستقل بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. قوله على التفصيل هذا قيد، وهو قيد مهم، لأن العقول تعرف من حيث الإجمال، تعرف من حيث الإجمال ربها وأنه هو المستحق للعبادة، وتعرف بعض أسمائه وصفاته، فهذه أشياء تعرف بالعقل. لكن معرفة ذلك على التفصيل هذا مما لا تستقل به العقول. إذن هل العقول يمكن أن تعرف الله سبحانه وتعالى؟ أخانا المعرفة الإجمالية، وأما تفصيل ذلك فلا تعرفه، لا تستقل به العقول. ينظر في هذا بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام رحمه الله، المجلد الثاني، صفحة 37 و100، المجلد الثاني صفحة 37 و100. ودرء تعارض العقل والنقل، ودرء تعارض العقل والنقل، المجلد السابع صفحة 58 و400. فقد بيّن رحمه الله في هذين الموضعين وفي غيرهما أيضا أن العقول تعرف ذلك على الإجمال ولا تستقل بمعرفته على التفصيل. قال رحمه الله: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. إذا لما أن كانت العقول لا تستقل بمعرفة هذه الأمور، وكان ربنا سبحانه وتعالى ولا يزال موصوفا بأنه ذو الرحمة العظيمة الواسعة، فهو الرحمن الرحيم، فقد اقتضت رحمته أن يبعث الرسل وينزل الكتب ليعلموا العباد هذه الأشياء التي لا يستقلون بمعرفتها، والتي هم محتاجون إليها بل مضطرون إليها فوق كل ضرورة. وقوله اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، معناه أن الحجة لم تقم على العباد إلا بذلك، الحجة لم تقم على العباد إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن عقولهم وحدها لا تستقل بمعرفة هذا. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ويرون أن الحجة قائمة على العباد بالعقل المجرد، بالعقل المجرد، وأن الله لو لم يبعث الرسل وينزل الكتب لكانت الحجة قد قامت على العباد، فلو عذبوا لما كان لهم على الله حجة. فالله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالحجة إنما قامت بالأنبياء والرسل والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن العقول لا يمكن أن تعرف شيئا من القبائح أو شيئا من المستحسنات، بل هي تعرف شيئا كثيرا من ذلك، لكن لا تقوم الحجة بمجرد هذا. ستأتي معنا إن شاء الله مسألة التحسين والتقبيح فيما يتعلق بالكلام عن القدر إن شاء الله. نعم محمد، ماذا قلت؟ المعتزلة، هاي المعتزلة، الجهمية عكس المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح. الجهمية والأشاعرة ينكرون التحسين والتقبيح بتاتا، وأولئك عكسهم، فكل منهم في طرف، وأهل السنة في الوسط. سيأتي معنا شرح هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. إذن هذه ثلاثة مطالب عظيمة وثلاثة أصول عظيمة. الأصل الأول معرفة الله سبحانه بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والأصل الثاني وهو تابع للأول تعريف الطريق الموصل إليه، وهي الشرائع الأوامر والنواهي، افعلوا كذا لكي تصلوا إلى الله، اتركوا كذا لكي تصلوا إلى الله، الشرائع والأوامر والنواهي. والأصل الثالث وهو تابع أيضا للأول تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إلى الله سبحانه من النعيم المقيم، وما لأعدائهم وأعدائه جل جلاله أيضا من العذاب الشديد. فهذه ثلاثة أصول: العلم بالله، والعلم بأمر الله، والعلم بوعد الله ووعيده. لهذا بعض أهل العلم يقسم العلم النافع إلى هذه الأقسام الثلاث، فيقول العلم النافع هو العلم بالله، والعلم بأمر الله، والعلم بوعد الله ووعيده، كله علم. العلم بالله يعني ما يتعلق بمعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وغير ذلك، والثاني العلم بأمر الله، العلم بالدين، والثالث العلم بمسائل الوعد والوعيد، فلا يستغنى عن واحد منها. وأهل السنة يدرسون هذه الأنواع كلها، أهل السنة يحرصون على مسائل التوحيد وعلى المسائل الشرعية الأخرى غير قضية التوحيد، وعلى مسائل الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بذلك. وهناك من الناس من يقتصر على نوع منها فيتكلم فقط فيما يتعلق بالأسماء والصفات، مثلا تجد من الفرق من يتكلم فقط عن الأسماء والصفات ومعرفة الرب جل جلاله، ويهمل جانب الشريعة والأوامر والنواهي ونحو هذا. ومن الناس من يهتم فقط بالجانب الثالث وهو الترغيب والترهيب، فتجد دعوته مبنية فقط على هذا. لكن أهل السنة يهتمون وينبغي أن يهتموا بهذه الأصول الثلاثة كلها: العلم بالله، والعلم بأمر الله، والعلم بوعد الله ووعيده. وقوله في خلال هذا الكلام: أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، جعل هذا الأصل تابعا للعقيدة، هكذا تابعا لمعرفة الله، معناه أن الأوامر والنواهي لها تعلق بالعقيدة، الأوامر والنواهي لها تعلق بالعقيدة، فالعبادات وبفعل الأوامر واجتناب النواهي هذا داخل في العقيدة، والخلل في العبادة يؤثر على التوحيد. والتوحيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد وفي مدارج السالكين، مثله كمثل أنقى ثوب وأطهره، كأنقى ثوب وأطهره، تؤثر فيه أدنى نقطة، يؤثر فيه أدنى وسخ، الثوب الأبيض النظيف الناصع هذا تؤثر فيه أدنى نقطة، أدنى وسخ يظهر فيه. كذلك التوحيد يعني تؤثر فيه المعاصي، فبعض الناس يعني يقول ربما أنا لا أشرك بالله شيئا والحمد لله، وهو غارق في الذنوب والخطايا، بما يضعف توحيده جدا. لماذا؟ لأن المعاصي تؤثر على القلب وتضعفه. وهل التوحيد مبني إلا على تعلق القلب بالله وتوكله عليه وثقته به وغير ذلك؟ وهذا يدلنا على خطر الذنوب والخطايا وأن لها أثرا على توحيد العبد. بل إن مسائل الأخلاق كذلك مما يدرج في الكلام عن العقيدة. ومعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية ذكر ما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق بمكارم الأخلاق، وأن أهل السنة يدعون إليها ويحرصون عليها، وأن الواحد منهم يصل من قطع ويعفو عن من ظلمه. هذه من مكملات العقيدة، هذه من مكملات العقيدة. قال رحمه الله: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. فكلما كان الشخص أعظم اتباعا للطريق الموصل إلى الله فإنه يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى، بل يكون أعرف الناس بالله على قدر اتباعه، لا كما يقول غلاة الصوفية بأن العارف بالله يصل إلى درجة ترك الشريعة وأن يستغني عن الأوامر والنواهي. قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. نعم، سيذكر الدليل على ذلك. فالله سمى الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، لا يعيش الإنسان حياة حقيقية إلا بالوحي، فبدن لا قرآن فيه لا روح فيه. وسماه الله نورا لتوقف الهداية عليه، فلا هداية إلا عن طريق الوحي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فلا هداية إلا عن طريق الوحي. قال: فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ففي هاتين الآيتين سمى الله ما أوحاه روحا. لماذا سمي روحا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه، لا تحيا الروح إلا به حياة صحيحة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، هنا سماه نورا أيضا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به. نعم، من عند قول المؤلف رحمه الله أو الشارح: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، إلى هذا الموضع ولا نور إلا في الاستضاءة به، هذا كله مأخوذ من مقدمة الصواعق المرسلة لابن القيم صفحة 8 في الصفحة 8. وما بعده بقي كلام قليل لكنه ليس متصلا به، مذكور أيضا في الصواعق لكنه ليس متصلا به. قال: وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. انتبه، الله يقول هنا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذه الصيغة تفيد الحصر، من أين أخذ الحصر؟ من تقديم ما حقه التأخير، للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني كأنه قال: هذا الكتاب ليس هدى ولا شفاء إلا للذين آمنوا، فهي صيغة حصر. طيب، قد وجدت آيات فيها أن القرآن فيه هداية عامة وفيه شفاء عام، كقوله تعالى: وشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس، بعد أن ذكر العموم هذا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى أيضا عن القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجاء بها على العموم. فما الجمع بين كونه هدى وشفاء عاما وبين كونه هنا يجعله محصورا بالمؤمنين؟ قال الشارح: فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، أي أنه صالح لأن يهتدى به، صالح لأن يستشفى به، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين رحمك الله خصوا بالذكر. إذن هو في الأصل يصلح أن يهتدي به جميع الناس وأن يستشفي به جميع الناس، لكن في الواقع من الذي ينتفع به اهتداء واستشفاء؟ هم أهل الإيمان، إذن خصوا هنا بالذكر. واضح؟ كما أن الشمس ضياء ونور لجميع الناس، لكن الأعمى هل يستضيء بها؟ لا يستضيء، لا يستضيء. هل العيب في الشمس أم في الأعمى؟ العيب في الشمس، العيب في الأعمى، العيب في الأعمى، نعم، لا في الشمس. نعم، خبر كان وهم ضمير فصل، يصلح هم المؤمنون، يصلح، لا لا نقول فعل، كان فعل ماضي ناسخ والمنتفع اسمها، منتفع اسمها. هم المؤمنين على هذا التركيب هنا هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، المؤمنين خبر كان منصوب وعلامة نصبية، ويصلح هم المؤمنون باعتبار أنهم ضمير حقيقي يكون مبتدأ، والمؤمنون خبره والجملة في محل نصب خبر كان، والأحسن المؤمنين كما هنا. قال: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. يقول: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. لماذا؟ لأن ذلك من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله فرض واجب على كل مسلم. فكونك تشهد أنه رسول الله هذا يقتضي أن تؤمن بما يخبرك به وبما جاء به عن الله، لأن هذه حقيقة الإيمان بالرسالة. أنا إذا صدقت أنك رسول من فلان معنى أني أصدق ما جئتني به عنه. فكوننا نصدق أن محمدا رسول من عند الله هذا يقتضي أن نؤمن بما جاء به من عند الله سبحانه من حيث الجملة. ولأن الله أمر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه، أمر بالإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك يقتضي الإيمان بما جاء به. قال الله: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح على ذلك. لكن معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على التفصيل لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على الكفاية. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل، معرفة كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والبحث عن ذلك، هل يجب هذا على كل أحد؟ هل يجب على كل الناس أن يكونوا علماء بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يجب ذلك، وإنما هذا فرض على الكفاية. لماذا؟ قال: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسولا، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. هذه الأمور: التبليغ وحفظ الذكر وتعلم الكتاب والحكمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذه واجبة على الكفاية. لا يجب على كل الناس أن يكونوا دعاة إلى الله، ولا يجب على كل الناس أن يبلغوا الدين، وإنما هذا على الكفاية. والفرض الكفائي هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وضابطه فيه خلاف شديد بين أهل العلم، حتى إن ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة تردد في ضابط الفرض الكفائي وما يدخل فيه وما لا يدخل. لكن الشاهد أنه من المعلوم أنه ليس واجبا على كل أحد أن يكون عالما من الناس بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه كلها مقدمات يريد أن يصل بها الشارح رحمه الله إلى شيء. يجب على العباد أن يؤمنوا بما جاء به، أن ماذا؟ يجب على العباد أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك أيضا مما يحتاجون إليه أن يعرفوا الطريق الموصل إليه، وأن يعرفوا ما للسالكين بعد القدوم عليه. وأيضا من المهم أن يعرفوا أن الهداية والنور إنما هي فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المهم أيضا أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله بالهدى ودين الحق، وأنه يجب على الناس الإيمان بذلك على الإجمال، وأن تفصيل ذلك إنما يجب على الكفاية. قال: وأما ما يجب على أعيانهم، على كل فرد من أفرادهم، الوجوب العيني، الوجوب الذي لا يتخلف في حق المكلف، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. نعم، الفرض العين يعني يتفاوت فيه الناس، ليس كل ما قيل فيه إنه فرض عين على فلان يلزم أن يكون فرض عين على شخص آخر. هناك أمور يشترك الناس في فرضيتها، يشترك المكلفون في فرضيتها، كالصلوات الخمس مثلا وصوم رمضان في حق، نعم كل هذا في حق المكلفين ونحو ذلك من الفرائض. وهناك أشياء تجب على أشخاص على أعيان ولا تجب على آخرين. فالمفتي والمحدث والحاكم يجب عليهم من العلم لا يجب على غيرهم. من يباشر البيع والشراء يجب عليه من تعلم أحكام البيع والشراء والربا وغير ذلك ما لا يجب على غيره. من كان عنده مال يبلغ النصاب وقد حال عليه الحول فيجب عليه تعلم أحكام الزكاة وكيف يصرفها ونحو ذلك ما لا يجب على الفقير وهكذا. وكذلك يجب على القادر بعض الأعمال التي لا تجب على من ليس بقادر. فالصلاة مثلا يجب فيها القيام على القادر، صلاة الفريضة، ولا يجب القيام على العاجز، من عجز عن القيام جلس وإلا فإنه يجب عليه إذا لم يكن عاجزا. وكذلك من عرف شيئا من الواجبات لم يعرفه غيره وجب عليه العمل به وقد لا يجب على غيره. وأيضا في باب العلميات والاعتقادات، فهناك أمور يعني من مسائل الاعتقاد كمعرفة تفصيل أسماء الله سبحانه وتعالى، فطالب العلم يعلم من الأسماء ما لا يعلمه العامي مثلا، فيجب عليه من الاعتقاد ما لا يجب على العامي الذي لم يبلغه علم هذه الأسماء وما تتضمنه من الصفات ونحو ذلك. فإذا الشاهد أن الواجب العيني يتفاوت بتفاوت قدر الناس وحاجتهم ومعرفتهم وغير ذلك. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.